قال إني لقائم ما بيني وبين عمر أحد إلا ابن عباس. لقائم ما بيني وبين عمر غدا أصيب إلا عبد الله ابن عباس. ليس بينه وبين أحد لأنه هو قريب منه. فما هو إلا أن كبر صلاة الصبح. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول بعد أن كبر ودخل بالصلاة يقول هذا التابعي فسمعته يقول فتلني أو أكلني الكلب يعني الذي غدر به واغتاله أبو لؤلؤة المجوسي فتلني أو أكلني الكلب حين طعنه يعني حين طعن سمع هذا الصحابي من هذا التابعي من عمر هذه الكلمة ثم يقول يحكي ما حصل يقول وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فكان خلفه في الصف الأول تناول عمرو بن عوف عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة صلى بهم يعني إماما مكان عمر صلاة خفيفة هذا مختصر البخاري وهو الشاهد في هذا الحديث يعني في هذا الأثر إن عمر رضي الله عنه لما طعن طبعا لما طعن سال الدم أولا حصل له ما يمنعه من إتمام صلاته من حيث القدرة ثم إنه سال الدم والدم السائل الكثير الخارج يعني يوجب الطهارة فإذا لزمه أن لا يستمر في صلاته فعندئذ وهو إمام فماذا صنع؟ أخذ واحدا من أقرب الصحابة المأمومين إليه وجعله مكانه يصلي بالناس إذا هذا حكم الحكم في هذا الحال إذا طرأ للإمام في الصلاة ما يمنعه من إتمام صلاته فله أن يستخلف غيره ليتم للناس صلاته كما فعل عمر رضي الله عنه كما فعل عمر رضي الله عنه وله أيضا أن لا يستخلف أحد ويدعهم يصلي كل واحد صلاته كما حصل في قصة معاوية كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل إذن هذا جائز وهذا جائز قصة أو حديث أو أثر رجيل قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فارعه هذا أيضا ما يطرأ من موجب الطهارة صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف يعني خرج منه الرعاء الدم من إيش؟ من الأبصر الرعاف هو خروج الدم من الأبصر وإذا خرج الدم الكثير من أي موضع من الجسد جمهور أهل العلم يقولون إن ذلك ينقض الوضوء فيوجب الوضوء يقول فرعف فأخذ بيد رجل من الصحابة أو من الناس الذين خلفه يصلون خلفه فقدمه ثم انصرف ليتوضأ فهذا فيه دلالة عن فعل عمر عن فعل علي وإقرار الصحابة له أو من خلفه وذاك فيه فعل عمر رضي الله عنه إذا ففيه فعل صحابي وتقرير وإقرار الصحابة له لا مخالف له من الصحابة رواه سعيد بن سعيد بن منصور وقال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى معروف عنه ومشهور عنه اتباع الأثر ولهذا لما وجد عنده أثرين طبعا عدة أثار ثلاثة أثار أثر عن عمر وأثر عن علي في معنى واحد وهو أنه يستخلف أنه مستخلف وأثر عن معاوية وهو من الصحابة وخلفه كان عدد من الصحابة صلوا خلفه أنه لم يستخلف فقال جمعا بين أو أخذا بهذه الآثار الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل هذا دليل على أن الأمر فيه دعاء وأنه جائز وأن الصحابة يعني فهموا أنه يجوز للإمام إذا قرأ له ما يوجب قطع صلاته أن يستخلف واحدا ممن خلفه ليتم بالناس صلاته الإمام ويجوز أيضا لهم جميعا أن لا يستخلف أحد وكل يتم صلاته منفردا ولا يحتاج إلى استغفار الإمام نعم باب من أم قوما يكرهونه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرره رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخر وإمام وإمام قوم وهم له كارهون، رواه الترمذي. هذا باب آخر، مسألة أخرى في مسائل الإمام وفيها أحكام أخرى لوردت ضمن هذه الأحاديث المذكورة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول، وهذا يعني إشارة إلى أنه كان يكرر ذلك في أحيان متعددة، كان عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة ثم، يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، واحد، ورجل أتى الصلاة دبارا وفسرت لأنه إخراجها يعني في عن وقتها، يعني والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، يعني يفوته وقتها كما في الرواية الثانية، ورجل اعتبد محرره يعني استعبده جعله استعمله عبدا بعد أن اعتقد. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه، وقال ابن ماجه فيه يعني بعدما تفوته الوقت. حديث أبي أمامة ثاني، حديث أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني صلاتهم ماذا؟ صلاتهم عمل الصالح، والعمل الصالح أين يذهب؟ العمل الصالح يرفع. إذن لا تجاوز آذانهم، إذن لا ترفع إلى الله سبحانه، يعني لا تقبل. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، هذا مقابل ذاك الذي يبتعد، هذا واحد صفوته آخر، العبد الآبق حتى يرجع، الآبق يعني الشارد العاصي الشارد عن وليه، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم هم له كارهون. هذان الحديثان من حيث سندهما يعني في يعني الحديث الأول فيه ضعف، والحديث الثاني كذلك، لكن في أحاديث أخرى تبين تدل على هذه المعاني، وفيها يعني منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح، ومجموع هذه الأحاديث تدل على يعني يمكن استفاد منها دليلا شرعيا على هذه الدلالات التي دلت عليها وحي الشيخ. أوردها الشيخ هنا أوردها لبيان حكم من أحكام الصلاة والإمام والارتداء، وهو إيش؟ إمامة الشخص للقوم وهم له كارهون، لكن ذكر فيها أشياء أخرى، وهو استعباد الحر وإيش؟ وتأخير الصلاة عن وقتها، وإباق العبد عن موليه. نعم، هذه ثلاث أخرى ذكرت. نعم، وكذلك يعني معصية أو إتيان الزوجة لزوجها فيما أمر الله وشرعه. هذه إذن أربعة أشياء نأخذها. قوله عليه الصلاة والسلام بظن أن من ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، أولا بعنا قوله لا تقبل لهم صلاة، هذا من أشد الوعيد على هذه نفعة، لأنه إذا لم تقبل صلاته إذا فعمله يعني هباء. لكن قال بعض أهل العلم هل معنى قوله لا تقبل صلاته يعني لا تصح، أو أنها وإن صحت لكنه قد ارتكب إثما؟ الجمهور يقولون ليس معنى قوله لا تقبل يعني أنها لا تصح، هي صحيحة، ولكنه آثم بفعله الذي يفعله. فالعبد الآبق والسيد والرجل الذي يستحل أو يستعبد حرا، والمرأة إذا عصى زوجها، هذه معاه، هذه الأشياء أفعال معاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها وقال إن من فعل ذلك لا تقبل له صلاة، لا تتجاوز صلاته أذنه أو أذانه، يعني لا ترفع صلاته. هل معنى ذلك أنها لا تصح، أو أنها وإن صحت من حيث يتم بشروطها وأركانها وكذا، لكنها يعني غير مترتب عليها الثواب إلا إذا عفى الله سبحانه وتعالى عن صاحبها؟ إذن فهو وعيد شديد لمن فعل ذلك. الشاهد عندنا هنا أن من أم قوما وهم له كارهون، ما هو ضابط هذا؟ طبعا الناس يتعاملون بعضهم مع بعض، وقد يكره شخص شخصا بغير حق، وقد يكرهه لأشياء بسبب أمور الدنيا، فهل معنى هل هذا يشمل كل من يعني شخص بينه وبين شخص كراهة وعداوة دنيوية من أجل مصالح الدنيا لا تصح صلاة خلفهم، أو المقصود به الكراهة بأمر دنيا ديني؟ وأيضا قوم، قال قوم، يعني هل لو كان في القوم واحد أو اثنان أو وهم كثر يعني عشرة أو كذا، وفيهم واحد أو اثنان يكرمون هذا الإمام، ما ليس له أن يأتم بأن يأمهم، أو أن المقصود أن يكون أكثرهم يكرهوا؟ بعض أهل العلم أخذه على ظاهره وقال ما دام إذا كان فيه فيه من يكرهه فلا ينبغي له أن يأتم به. وكثير من أهل العلم قيدوا هذا بقيود وقالوا لا بد أن يكون الكراهة يعني يكرهه بأمر ديني، بأمر ديني، وهذا هو المتعلق بالعبادة. لماذا؟ ما هو الأمر الديني؟ يعني يفرط في بعض الـ يعني المطلوبات الشرعية، يقصر أو يتهاون في يعني بعض شروط الصلاة، يتهاون لا يجزم بأنه يتركها لكن يخشى منه أن يتهاون فيها، ربما يؤخذ عليه بعض الابتداع في مسائل العقيدة، يؤخذ عليه بعض الابتداع الذي لا يوصل إلى درجة الكفر ونحو ذلك، فهو يكرهه لهذا يعني أو لبعض المعافية تتبعه، يكرهه لعمل لأمر مكرهية لأمر ديني يعني لأنه يخالف مخالفة شرعية. قالوا هذا هو الشرط، يعني تكون الكراهة أو الكراهية بسبب إيش؟ مخالفة شرعية. وأيضا أن يكون الأكثر يكرهه وليس الأقل، ليس الأقل. فإن حصل هذا وعرف أن أكثر الموجودين لا يريدوا أن يصلي إماما ويكرهه بمخالفته الشرعية، لا عاد إلا ما يعرف هذا أمر آخر، لكن هو المفروض أن يعني حال أنه يعرف أنه فلان وفلان وفلان من جماعة المسجد يعني نصفهم أو أكثرهم يؤاخذون عليه أنه مثلا يتساهل في طهارته، يرتكب بعض المحظورات، يشرب الدخان مثلا، يعني دخان يعني بفترة من الناس من يرى أنه مكروه ومنهم من يرى أنه محرم، وتبين أخيرا أنه من الخبائث وأنه محرم لا ينبغي للمسلم أن يتعاطى. إذا جاء واحد يشوفه يدخنه خلاص ويريد أن يكون إماما لناسه والمجموعة كلهم لا يريدونه، إذا هذا من الأسباب الشرعية الموجبة لكراهة فعل هذا الشخص أو كراهة هذا الشخص لما يفعله، إذا فليس له أن يقدم نفسه ليصلي بهم ما دام يعلم من حاله ذلك ويعلم أنهم يكرهونه لذلك. هذه لا تعتبر من الكراهة يعني الموجبة، لا هذه إذا وصلت إذا بل وبين له وعرف أن فيه من يتضرر من الجماعة بتطويله وأثر على هذا، فمن حقهم أن يطلبوا منه أن إما أن يقلع يعني يخفف وإلا أن يترك الصلاة بهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك بهم، وإما أن تخفف، وإما أن تخفف. فهذا أيضا من الأسباب الموجبة على الإمام أن يراعيها، فإن بلغ ونبه إليها إلى ذلك ولم يراعيها فالجماعة من حقهم أن يمتنعوا عن صلاة خلفه. نعم إذا دخل في المحظور لا ينبغي له أن يصر على عن هذا، دخل في المحظور. نعم كذلك في هذا الحديث قوله رجل اعتبد محرره، هذا يعني معلوم على أنه ظلم، هذا من الظلم، واحد أعتق عبده أصبح حرا ثم استعمله استعمال العبيد أو لم يبلغه بعفته أو نحو ذلك، فهذا ليس له أن يفعل ذلك، فمن فعل هذا فقد أوقع نفسه في هذا المحظور الشرعي الذي يصل إلى درجة أن صلاته لا تقبل منه وإن صحت الظاهر. كذلك في الحديث الثاني المرأة إذا باتت وزوجها عليها ساخر، هذا يعني من أهم ما ورد في يعني من الأحكام في مسألة التعامل، تعامل الأزواج مع أو الزوجات مع أزواجهم، في أنه ينبغي للزوجة أن تكون أن تحرص على رضا زوجها. يا إخوان مسألة رضا الزوجة أو حرص الزوجة على رضا زوجها أو حرص الرجل أيضا على معاشرة زوجته بالمعروف ويعني الإحسان إليهن، هذا أمر أكدته الشريعة الإسلامية وقررته في أكثر من موضوع في كتاب الله آيات كثيرة وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني لأنه ليس أمرا سهلا، بعض الناس يستطيعه أمر مهم جدا، لأن الأسرة تنبني على حياة الزوجين، فإذا كان بينهما من التسامح والعشرة الطيبة والحسنة والرضا بعضهم بعضا عن بعض، نشأ الجيل الذي ينشأ عنهم جيلا حسنا، وصارت حياتهم على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. كانت الصحابيات كانت الواحد تأتي تقول يا رسول الله إنني لا أخذ على فلان شيئا في خلقه أو كذا الآخر، ولكنني أكره الكفر بالإسلام. تقول ولكنني أكره الكفر بالإسلام، يعني كفر العشرة، كفر العشير، كفر المعروف، يعني هي لا تحبه، قلبها لا لن يمن إليه لأمور يعني طبيعية أو كذا، لكن تقول يعني تخشى أن تبقى معه فتقصر في واجباتها، وهذا كفر يعني إنكار للحق، لحق الزوج، فتخشى من ذلك فتطلب الفراق. وكذلك الزوج ينبغي أن يكون أيضا ملتزم بما يجب عليه نحو زوجته. لماذا؟ لأن هذا الكيان وهو المتكون أصلا من شخصين، من زوج وزوجة، يتكون منه الذرة الأولى في الأسرة المسلمة. فإذا كانت الأسرة المسلمة مبنية، الأسرة مبنية على التسامح والخلق الحسن والمعاشرة الحسنة ورضا الآخر، كل كيف يرضى الآخر، كل منهما عن صاحبه، يرضى إذا عرف أنه قام بحقه نحوه، أو قام بواجبه نحو الآخر، كل قام بواجبه نحو الآخر، إذا يرضون، كل يرضى. لكن الرضا بالحدود الشرعية، وليس المبالغات والمغالات فيما يعني في الحب والوله وكذا والى اخره، لا، امور شرعيه معروفه، حقوق وواجبات، اذا ادى حقوقه واجباته نحوها وادت واجباتها نحوه، عندئذ هذا هو الحد المطلوب الشرعي. ما زاد على ذلك من المجاملات ومن كذا ومن كذا ومن التعلق وغيره، هذا امر حسن ان حصل، لكن لا يكون فيه تفريط او اسراف زائد. لكن التفريط في أداء الواجبات وترك الحقوق هذا الذي حذر منه الشرع ونهى عنه، إلى درجة أن المرأة إذا باتت وزوجها عليها ساخط فإنها لا تقبل لها صلاة، لا تقبل لها صلاة. لكن ينبغي أن لا يؤخذ هذا ويفهم خطأ، ويأتي الزوج يقول أبدا لازم تطيع في كذا في كذا إلى آخره، ويطلب مطالب غير ممكنة وتعجيزية، ويقول لها أبدا أنت تسخط علي، إذا فالله يسخط عليك، الملائكة تسخط عليك، لا تقبل لك صلاة، وهو يتعجزها. لا ينبغي أيضا، لا ينبغي أن يفعل لا هذا ولا ذاك. يعني الشيء الوسط، الأمر الذي أمر به الله سبحانه وتعالى من العشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وهذا خطاب من كان للأزواج، إلا أنه أيضا كذلك للزوجات. بل والله سبحانه وتعالى قد خاطب الزوجات، خاطب الزوجات بخطاب في كتابه، وهذا الحديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، وهذا الكلام الذي أشرنا إليه، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل لهم صلاة، يعني بمعنى أن صلاتهم غير صحيحة، أو معنى أنها وإن صحت من حيث ظاهرها ما هو الصحة في العبادة؟ صحة العبادة أن يعني يأتي بها على الوجه المطلوب شرعا، على الوجه المطلوب شرعا، بوجود شرائطها وأركانها وواجباتها، أتى بشرائطها صحة الطهارة والقبلة في العورة إلى آخره، وواجباتها ومن يعني الركوع والسجود، تسبيحات الركوع والسجود وكذا الى اخره، اركانها قيام وقعود وركوع وسجود، يعني اتى بها على الوجه. اذا هي من حيث انها مستكمله لاركانها وشروطها صحيحه، يقال عنها صحيحه، لكنها تقبل ولا لا تقبل؟ القبول شيء والصحه شيء اخر. ولهذا كان الصحابه احرص ما يكونون على ان يقبل عملهم، يعني أن يكون عمله مقبولا، أن يكون العمل مقبولا، يأتي به على وجه الشرعي الصحيح، ولكن لا يتم أيقبل أولاد في وجود مانع من القبول، مانع آخر مثل التعرض للصحة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فهنا هذا الكثير من العلم، ليس المعنى أنها صلاة لا صحيح، لا، إن صلاته صحيحة صلى، ما نقول له أعد صلاتك، صلاة صحيحة، لكنه ارتكب إثما يعني أمرا شيئا محظورا، ويصل به إلى درجة أنه يخشى، بل يعني صريح الحديث أنه لا يقبل منه، لأن عملك هذا وإن كان ظاهرا خلص، من حيث أنك لا تؤمر ويقال لك أعد صلاتك وصلي، لكن مع ذلك القبول، الثمرة، النتيجة ما هي؟ قد أفسدتها بذلك الفعل الذي ارتكبته. نعم، الشيخ أشار إلى هذا هذه المسألة. يقول الشيخ: أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للإدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك، وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون، وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب ويصد بن بلال وعبد الله بن الحاج البصري إلى آخر. إذن فهو هي محرم، يحرم عليها أن يؤم من يكرهونه، ولكنه إذا فعل هذا المحرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع مجموعة الأحاديث هذه التي تدل على أن صلاته لا تقبل منه، لكن لا يعني هذا أنه يجب عليه يلزمه إعادة الصلاة في ظاهرها صحيح لك ارتكب محظورا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا يرتكب شيئا مما يخشى عليه فيه عدم قبول عمله الصلاة وغيرها. نعم. أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفين. رواه أحمد. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. رواه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. مسائل أخرى في الإمامة والاقتداء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. هكذا يعني عنوان هذا الإمام، مع أنه فيه رأي آخر أن الاثنين يكونان واحد عن يمين واحد عن يسار فيأتينا عن ابن مسعود، لكن هو عنوان بهذا العنوان للباب وذكر فيه الأحاديث الدالة عليه. وموقف المأموم مع الإمام في الإمامة إذا كان واحدا أو اثنان فصاعدا كيف، أين يقف؟ وإذا كان رجلا وامرأة فأين يقفان الرجل والمرأة، أين موقف كل منهما؟ هذا بينت أحكامه الأحاديث التي ذكرها الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذان بها. ذكر حديث جابر بن عبد الله وهو صحيح مسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، ما كان يعرف الحكم رضي الله عنه، قال: فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، جعلني عن يمينه، إذن جذبه جعله عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه. ويفسره رواية ثانية أنه أخذ أحدنا بيمينه وأخذ يساره يعني أعادنا خلفه، فصفنا خلفه، فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. وهذه مسألة أخرى من مسائل الصلاة، وهو أنه يجوز وتصح الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر وقال مخالفا بين طرفين، يعني جاء طرفه في جانب وطرف الثاني في جانب آخر، بمعنى إيه؟ أنه على عاتقه، هل يدل على ما يدل عليه الحديث أو يدل أنه ليس يعني النهي عن صلاة الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن هنا هذا الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفين، يعني احد طرفين على عاتقه، لان الصلاة هنا صحيحة. قال رواه احمد في رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساري فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر وهو احد الصحابة، جبار بن صخر السلمي، فقام عن يساره، عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صار اثنان، واحد عن يميني واحد عن يساري. لما جاء هذا الصحابي الثاني جبار بن صخر ووقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ بأيدينا جميعا الذي عن يمينه وعن يساره فدفعنا حتى اقامنا خلفه. هذا الحديث رواه مسلم. وحديث ثمرة يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا أو أحدنا. إذن إذا كان العدد اثنان فصاعدا، فهذان أو هذه الأحاديث، هذه الروايات تفيد بأن موقفهما أين؟ خلف الإمام. موقفهما خلف الإمام اثنان فصاعدا. يأتينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا كان اثنين يجوز صح أن يكون واحد عن يميني واحد عن يساري، وهذا ما صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح موقوفا من فعل ابن مسعود. لكن جمهور أهل العلم أنه موقف المأموم يكون خلف الإمام إذا كانوا اثنان أو اثنين فصاعدا. أما حديث ابن عباس وقوله صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه، إذن إذا اجتمع رجل وامرأة أو رجال، لا رجل واحد مفرد واحد وامرأة، فأين موقفهما من الإمام؟ هذا الحديث يدل على أن موقف الرجل يكون عن يمين الإمام، وموقف المرأة تكون خلفهما. حديث أنس يؤكد هذا، حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيح لمسلم ومسند أحمد وأبو داود، يقول أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يعني بأنس وبأمه أو خالته في إحدى روايتين، فأمه في رواية صريحة جاءت أنه بأمه أم سليم أو بخالته في إحدى روايات، قال فأقامني عن يميني، أقامني عن يميني يعني جعلني عن يميني، وأقام المرأة برواية العجوز يعني خلفنا، كما في رواية علي رضي الله عنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. الحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال ولو كانت محرما، ولو كانت محرما للمأموم، ولو كانت محرما للمأموم. أنس يقول أمه أو خالته وكانت خلفهما. نعم لا عايشة مع علي ليس محرما، نعم كانت أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول الحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأتان كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال. والعلة يعني علة، لكن يذكر علة وهي ظاهرة، العلة عدم الافتتان، لكن قد لا تكون هي العلة متحققة في كل حال، فتكون محرما له وتكون أمه عجوزا وغيره. إذن الدلالة دلالة النص الصريح تكفينا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس رضي الله عنه وبأم أنس أو بخالته لم يجعل أمه مع يعني محادية له، بل جعلها خلفه. إذن فسواء تحققت هذه العلة وهي الافتتان أو لم تتحقق، موقف المرأة في الصلاة خلف الرجال، موقف المرأة خلف الرجال. نعم قال لا تصف مع الرجال، والعلة في ذلك ما يخشى من الاستثناء، فلو خالفت وخفت مع الرجال وصارت صفوف، احيانا تتحرمون حين تصير الصف ويكون في طرفه من هنا ومن هنا يعني محاد له نساء، لو خالفت وخفت هل تصح الصلاة ولا تصح؟ هو منهي عن هذا، وموقفها تكون خلف الرجال، ولكنها لو خالفت هذا الأمر وكتبت هذا المنهي عنه، أو الرجال خالفوا هذا وكتبوا المنهي عنه وسمحوا لها بأنها تصف معهم، فصلاتهم صحيحة أو باطلة؟ الجمهور على أن الصلاة صحيحة، هنا صحيحة، صحيحة. وبعض أهل العلم منهم يعني مثل الحنفية أنهم أبطلوا صلاة الرجل، أبطلوا صلاة الرجل وصححوا صلاة المرأة، ولهم تعليل عجيب كما يقول الشيخ ابن حجر، يعني قالوا أنه نهي عنها، يقول أن تنسى صلاة الرجل دون المرأة وبالفتح، وهو عجيب في توجيه. على كل حال لا نقول في يعني هذا التوجيه ونرد عليه، لكن الظاهر جمهور أهل العلم يقولون لو خالفت وصلت محاذية لصف الرجال وليس خلفه تكون صلاتها وصلاته صحيحة، لكنهم في هذا الحال خالفوا يعني ارتكبوا المنهي عنه والمحظور، ولكن ذلك أيضا يعني يعتبر مخالفة ويؤخذون عليها. متى؟ عند القدرة والاستطاعة، عند القدرة والاستطاعة على أن تكون خلفهم. أما إذا لم يمكن إلا أن تكون، يعني ما في مكان إلا أنه هذا الإمام وهذا خلفه اثنين، أو هذا الإمام وعلى يمينه واحد وليس خلفهم مكان يتسع، وليس خلفهم مكان يتسع مثلا، وأرادت أن تصلي لا تحرم الجماعة، فتصلي هذه وتصلي، وعندئذ يعني لعله لا وفي حالة الزحام الشديد حتى لو كانت أجنبية الصلاة صحيحة، وعند هذه المخالفة يأثم من فعلها إلا عند الضرورة، ضرورة الزحام وغيره، ويرفع عليه من عدم القدرة على الظاهر ولو فاصل بسيط، ينبغي أن تكون متأخرة لأن الحديث كلها تدل على أنها تكون خلف.